الله ولدنا رسوله الاله الواحد امين. الانجيل اللي اتقرا علينا الليله بتقراه الكنيسه في الاسبوع الاخير من الصوم، بنعيد تاني يوم جمعه ختام الصوم، اخر يوم في الصيام في الصوم الاربعين، بنسمع فيه نفس الصوت ده اللي هو الحكم الاخير اللي بيحكمه ربنا على الناس اللي رفضوا وصيته ورفضوا رسالته. الموضوع دقيق للغايه لان احنا عاده تعودنا ان احنا نسمع من ربنا يسوع الكلمات الطيبه وكلمات التشجيع ودفاعه عن الخطايا وروحه معاهم ومحبته اللي خلاص كل نفس ودعته ولطفه، لكن زي ما بيقول النهارده لابد ان ياتي وقت يغلق الباب، وعندما يغلق الباب تكون النهايه. فمراحم ربنا الواقعه مش معقول يكون لها نهايه، لكن النهايه ان الباب اغلق او الفرصه عدت، مش ان رحمه ربنا عاجزه او ناقصه او مقصره. الحقيقة ان نقول النهاردة في منتهى الأهمية، لان هو احساسات ومشاعر الايام الاخيرة بيوصيهم ربنا يسوع، بيقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. فمعرفش يدخلوا من الباب الضيق، لكن قال اجتهدوا، وكلمة اجتهدوا تحمل معنى الجهاد، يعني جهدا تعبا. يعني قبل ما اقول لكم ان هو باب ضيق، انا عارف انه باب ضيق، عشان كده قلت لكم اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. فالانجيل في حد ذاته حلو ولذيذ ويرد كتير على الناس، او يعمل اتزان في حياه الانسان المسيحي، عشان احنا بنسمع كلام كتير. واحد يقول لك انت ممكن تخلص في ثانية، ويجي يسألك واحد يقول لك انت اتكدست او تخلص خلاص، او انت خلاص اتبررت واصبحت انسان مبرر خلاص. تقول له يعني تاخد مني قد ايه الحكاية دي؟ يقول لك امن فقط. ولما تآمن فقط تنال كل البركات وكل الخلاص، لا كلام ناقص. لأن اللي قال إن إحنا اللي يولد من الماء والروح يدخل ملكوت السماوات هو نفسه النهارده اللي بيقول لنا اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. كونوا نبطل دخول السماوات في قوة الدم بتاع وأصبح دخول السماء مرتبط بالإيمان بصليب المسيح والجنة، ده مش معناه إن هو لنا الجهاد بتاعنا. زي ما بيقول واحد من آبائنا، بيقول إن عبور الشعب للبحر الأحمر مش معناه إن هم وصلوا أرض كنعان، بالعكس، ده معنى عبورهم للبحر الاحمر يعني معناهم اتحطوا رجليهم على اول الرحلة. ودي النقطة اللي انا عاوز اأكد عليها، ان رحلة افرض ان انت اتعرفت عن المسيح النهاردة، هل ده يبقى النهاية ولا البداية؟ تقول ده يبقى النهاية. طب النهاية يبقى خلاص، يعني مش عاوز اكتر من كده. لكن اذا كنت تفهم الموضوع بروح الانجيل كويس، تعرف ان اول انت ما تعرفت عن المسيح دي البداية للسلمة الاولانية، او تعرف ان انت دخلت قصر ملوش حدود بس يدوبك فتحت الباب الاولاني. فبامكانك تطلع كل الطوابق اللي فيه، تخش كل الاوض اللي فيه، تتمتع بكل الحاجات اللي فيه، ما دام فتحت الباب الاولاني. صحيح فتح الباب الاولاني مش ممكن يتم الا بدم المسيح، لكن دخولك جوه بقى وتمتعك بالبركات اللي جوه دي موضوع جهادك. انما اذا كنت تنام مش هتتمتع بالحاجات دي. فالحقيقه يا احبائي ان دخولنا من الباب الضيق ده موضوع لطيف جدا. يا ريت الايه دي ما تطلعش من ذهني عشان نقعد تحت رحمه الطيارات وتحت الايام ديت. يقول لك فلان ده يتكتك في لحظه ويتخلص في لحظه، وفلان ده خلاص يعرف كل شيء عن المسيح في ثواني، وفلان ده مبرر بدم المسيح. لا، تقول له صح، ما حدش يقدر يدخل السنه ولا حد يقدر ينال المواعيد الابديه الا بدم المسيح. لكن ده بدايه الطريق. النقطه اللي عاوز احطها في ذهنك وما تروحش ابدا، ان يسوع الحلو اللي خلصك وتمتعت بيه من يوم ما عرفت دي تبقى بدايه رحلتك معاه. احنا في كنيستنا بنعتبر ان بدايه الرحله من المعموديه. وكنيستنا يقول بس ما بتتكلمش غير على الاعمال، الاعمال ما بتتكلمش عن النعمه. اقول لك لا، ان كان في كنيسه بتتكلم عن النعمه يبقى مفيش اغنى من كنيستنا. لان الميلاد في المعموديه ده ما هو نعمه. وانا لما اتولدت في المعموديه وانا طفل وما ادريش حاجه، وانا كان ليا نصيب ايه فيها دي؟ او ايه تعب فيها؟ طب ما دي نعمه. اذا اكثر كنيسه بتتكلم عن النعمه هي كنيستنا. صدق هو في كنيسه فيها اختبار حقيقي لنعمه ربنا ادي كنيستنا. لان اسرار الكنيسه كلها هي حضور الهي. وبعدين بتقدم لنا بدون حتى احيانا ما نستحقها ولا ندرى بيها. المعمودية والتناول والاسرار الكتيرة. من عاوز افصل بين النعمة وبين الجهاد، بس عاوز اسيب النقطة دي بس مفهوم صغير. ان النعمة تبتدي وديت، ولما النعمة تعمل في حياتي في المعمودية تبقى ديت بداية السلم الاولاني. خلاص يبقى احنا اتفقنا. يبقى احنا دلوقتي كلنا موافقين يا يسوع مع كلامك ان احنا داخلين من باب ضيق. صحيح الباب ما كانش مفتوح انت اللي فتحته، لكن احنا دخلنا. احنا دخلنا من باب الضيق نجاهد بقى عشان نمشي في رحلتنا اللي احنا ماشيين. وانت ماشي في الطريق كل اكتشاف لنعمة ربنا مش مدعاة للكسل والتراخي. يعني افرض ان حياتك الروحية اتقدمت، بقيت تحب ربنا اكتر وتصلي اكتر، ده مش معناه ان انت تقف عند الحته دي تقول خلاص وصلت. يبقى برضه ده ضد المفهوم بتاع الكنيسه. اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. لقيت شمس قال ده لا مال نهائي. اذا الجهاد ده موضوع طويل. فكاني ماشي فيه على طول. لقيت اخر لحظه في حياتي. قول لي يا ابونا ده شق. اقول لك ابدا ده لذيذ. هو اللي كان شق فعلا. ان اللي يفتح لنا باب القصر من بره، لكن ما تنساش كل مره جاهز طلعت سلمه اتمتعت ببركات روحيه فتاخد اجرتك اول باول وزياده. فما تصدقش ابدا ان الباب الضيق اللي بيتكلم عليه المسيح يسوع ده باب التعب، ولكن هو باب السعاده الواسعه. مش هو باب ضيق، لكن هو باب السعاده الواسعه. لان المرأة السامرية لما كانت بتشرب من البير بتاعها كانت فاكرة ان البير ده هو ده البير السهل. كانت غرقانة جوه البير، كان لها خمس ازواج غير اللي ليه. لما اتعرفت بالمسيح فدخلت من باب ضيق، تركت الخمس ازواج، تركت الجرة، اتغيرت حياتها. هل المرأة ديت ابتدت حياة صعبة بعد كده؟ في الظاهر اي واحد يبص يقول يا المرأة دي مسكينة. زمان كانت بتلبس احسن لبس، وزمان كانت بتعاكس كل الناس وبتقدر تصطاد كل الناس، وزمان كانت بتسهر ليالي كلها في المتعة بتاعتها. النهاردة المرأة دي غلبانة. اللي ايه؟ قال لها عشان اتعرفت بيها يسوع. يبقى دخلت الباب اللي ايه؟ الضيق. هو اللي دخلها الباب الضيق. طيب نخش جوه قلب المرأة الخاطئة. ايه اللي حصل؟ تقول من يوم ما عرفت يسوع اتيت الميه اللي كنت باخد منها بشرب منها وعطش. من يوم ما عرفته الميه اللي بشرب منها ما بعطش تاني. وحياتي فيها سعاده، فيها سلام. ويبدو ان انا شفت خمس ازواج، لكن لقيت المسيح اللي هو اغنى من مليون مليون واحد. فاذا مفهوم معلمنا بولس الرسول مش كآبة ولا دم ولا تعاسة اللي ماشي ورا المسيح لانه داخل مليون زيك، لكن هو في الواقع كل ما كان لي ربح حسبته مثال عشان اقرب احسب المسيح يبقى انا الكسبان، وكل العالم لا يساوي في ريح المكسب ده انا كسبان. كتب انا عاوز تقول لنفسك كده، انا اتخذت نعمة ربنا من المعمودية وانا دخلت في الباب الضيق، والباب الضيق شكله وحش ومنظره متعب وشكله الجهاد والتعب، لكن انا ماشي فيه وسعيد وحتى ماشي فيه الى الى ايه؟ الى ملء اقامة المسيح، لان هو في لا نهائية. فالجهاد والنعمة في الواقع موضوع ما تعرفش تتكلم عليه غير كنيستنا. انما تطلع لك كنيسة مثلا في الغرب تقول لك النعمة بس، نعمة المسيح تخلص. طب الجهاد ما يقول لك جهاد اهو تدخلهم الباب الجاي. طب هو انت حتى لو تيجي لواحد كده محتاج وتلاقيه هيموت من الجوع تديله الفلوس تقول له خد العشرة جنيه دي اصرف في كل واصرف على عيلتك، وتعرف انه هياخدها بعد كده يروح يشرب فيها خمر ويلعب فيها قمار، تقول لا. طب انا بديله نعم وهو ما بيجهدش. طب هو مثل الوزنات عبارة عن ايه؟ طب مثل الوزنات عبارة عن جهاد. في الاخر قال له تعال انت خدت كم وزن؟ خمسة. قال له تعال معرفش انا معايا خمسة تاني. هل الراجل اللي تعب وتاجر في الخمسة ده كان تعب؟ ابدا. طب ما كلنا بنجهد، ما كلنيش بجهد انت كرس تعب. ما الموظف اشترك وظيفته عشان ياخد درجته وياخد مركزه كل حاجه، ده تعب شغله، ده تعب. ما بيشتكوا من الناس اللي هم ما وراهمش شغل وبيقولوا عندهم بطاله وعطله وقاعدين متضايقين وبيعملوا مشاكل وبتاع. مين قال ان ده تعب؟ فالنقطه الاساسيه اللي كشفها المسيح هنا في حديثه في الواقع نقطه خطيره جدا، ان الجهاد ملازم للنعمه، واللي ما جهدش ما يستحقش النعمة ويستحق تتاخد منه النعمة، وان الجهاد مرتبط بالنعمة، وان الباب الضيق مش باب تعب او باب شقاء لكن باب مفرح. هو باب ضيق من بره منظره قدام الناس، لكن من جوه هو فجأة بقى اللي بيتمتع بربنا. قال لهم هو باب ضيق، يقول لك باب ضيق ده احنا دخلنا في اعماق الابدية وفي السعادة، كنت اننا باب ضيق ده احنا في منتهى الفرح والسلام. ايه دي ابدا؟ ده احنا كنا نحسب من غير الباب الضيق زي ما دخلناه يبقى ما كانش لنا حياه ولا قيمه ولا اخره. فدي النقطه الاولى اللي هي موضوع النعمه والجهاد. وهكرر مره ثانيه واقول ان النعمه لما تمس حياتك اعتبر ان دي اشاره ملزمه ليك بالجهاد عشان تنتفع بيها. اول ما تلاقي العطيه جات لك من ربنا يعني معناها عشان تتاجر وتثمر فيها. اوعى تفتكر ان النعم اللي بتعطى ليك ديت مدعاة للكسل وللنوم، ولكن النعم اللي بتعطى ليك ديت بدايه حركه وبدايه نمو وحركه على السلم على طول على الطرق على الرحله بتاعتنا. اتقال المثل ده امتى؟ ممكن نرجع للانجيل كده ويقول ابتدى في مدن وقرى كان ماشي يعلم ويسافر نحو اورشليم. ونحو أرسلين يعني معناها نحو الصليب، يعني إذا السكة دي في الواقع. عشان كده ليه الكنيسة اختارت لنا الإنجيل ده؟ لأن النهارده هو أوريدي يعني فعلا هو ماشي سكته ناحية أرسلين، فإحنا سكته ناحية أرسلين يعني سكة إيه؟ سكة الصليب. عرفت الباب الضيق يعني إيه؟ الباب الضيق هو الصليب. فإذا كان الباب الضيق هو الصليب، هل الصليب وحش بالنسبة لينا؟ لا. الصليب ده قوة الله، الصليب ده الحكمة بتاعت ربنا، والصليب هو الحب والبذل، والصليب هو أجمل ما في المسيحية وأحلى ما فيها. وإن المسيحية من غير صليب لا قيمة لها، وإن الصليب مش معناه تجربة ولا مصيبة ولا حاجة زي كده، لكن الصليب عبارة عن صبغة صلب بيها المسيحيين وصلبوا بيها العالم والأهواء والشهوات واكتشفوا بيها الكنز الحقيقي المخفي. فالسكة النهارده لأورشليم معدة مهيئة، احنا خلاص احنا داخلين على بداية اسبوع الالات ويمتدي يوحنا الانجيل يقول كان صاعدا الى اورشليم. هنا لوقا بيقول كان يجتاز في قرى يعلم ويسافر نحو اورشليم. واحد تاني يقول كان ثبت نظره نحو اورشليم يعني نحو الصليب. الفترة دي بعد حدث التجلي كل اتجاهات ربنا يسوع المسيح متجهة للصليب. وكم مرة كان ينبههم يقول لهم ان ابن الانسان يسلم واللي رافع الكهنة واللي الشعب ويطلب وفي ثالث يوم ويموت وفي ثالث يوم يقوم. فالذي تغير هو الصليب. واحد الصليب لا أبس ده احنا بنشيله في كرح وبلاد. وان كان الصليب في مظهره مظهر العار طبعا يقول لك كده عنه عشان النبي ليس له منظر فنشتهيه. ملوش شكل ولا منظر معتقر ومرضوش. وده طبعا بالنسبة ليه للناس اللي حوالين الفهمين بالنسبة احنا ليه المؤمنين تقول لك ده كان بيشكل البشرية كان بيعلم حبه. ده تعبير ربنا يسوع المسيح يقول الصليب كانت شهوته شهوته شهوة اشتهيت ان اكل معكم الفصح. هذا الفصح ايه الفصح اللي كان هياكل المسيح يشتهيه؟ كان بيشتهي لحمة مشوية بيشتهوها يعني عاوز ياكل معاهم الفصح ياكل الخروف مشوي. هو ما حضرش معاهم الفصح لان الفصح كان معاه يوم الجمعة في اللحظة اللي اتكلم فيها المسيح على الصليب. دي كانت اللحظة اللي اتقدم فيها الفصح. والعشية اللي عملها بالليل دي يوم الخميس ما تكفيش الفصح. ده هو كان بيكسر فيها جسد. فهو دي كان بيشتهيها لا دي كانت شهوته. شهوة اشتهيت عشان نخليها واضحة اكتر. مش ان اكل معكم هذا الفصح. شهوة اشتهيت ان اكثر وان اطلب من اجلكم. ويبتدي انجيل معلمنا يوحنا يقول كده في الاصحاح 13 وكان يسوع عالم ان ساعته قد اتت قد جاءت لكي ينتقل من هذا العالم الى الآب. اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى. قام عن العشاء واتذر بمقدره وبات الارض السلام. هذه التقدمه بتاعت شهوته الصليب. انا عاوز تتخيل معايا كده من ساعه الكتاب المقدس ما كان بيتكلم ان المسيح ثبت نظره نحو الصليب. يعني ايه؟ يعني عينه لحية الصليب مريض ليل نهار بيفكر فيه. مرة هو ماشي من مع تلاميذه فلقى حاجة تقيلة أوي. يوحنا الحبيب بيقول كده. فقالوا له فيه ايه؟ سمعوه بيتكلم كده بيقول شئت أن تعبر عن هذه الكأس ولكن من أجل هذه الكأس قد أتيت. فسمع صوت بيقول له مجد ابنك. فقال له مجدت ومجد أيضا. قال له ده رعد حصل في رعد قال لهم ليس من اجل هذا الصوت لكن من اجلكم. فاكرينه من اجل من اجلكم. شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح. فالطبيب باختصار عشان ما تقولش شهوة ادي الباب الضيق. وهو رايح للطبيب هتلاقي تعبيرات لذيذة وممتعة وحلوة. يقول لهم كده هو تعالوا هو بعد ما اكلهم الفصح. يقول لهم حبة الحنة ان لم تقع في الارض وتموت لا يمكن فهي تبقى وحدها ولا تأتي بثمر ولكن ان ماتت فهي تأتي بثمر كثير. هو عشان يقول الله بس ايه الكلام ده معناه ايه؟ بس دي شهوته. انا عاوز ابعد اوصل خلاصي للعالم كله. طب هتعمل ايه؟ قال لازم حبة الحنة تموت ولما تدفن وتموت تجيب ثمر كبير. صحيح يا اخوتي وكل القديسين اللي عاشوا في الكنيسه دول اندفنوا وماتوا وسابوا حياه مثمره وريحه حلوه. وكل فرد صغير او كبير جاهد جهاد حقيقي وتعب ودخل في الباب الضيق وشاف صليب ساب للمسيح ثمار حلوه ولذيذه ممتعه ساب للكنيسه ساب للكنيسه. واحنا بنتمتع ببركات القديسين لغايه النهارده اللي دخلوا من الباب الضيق. الولد جاي هنا وضح ربنا يسوع في بداية حديثه قال ان هو كان يجتاز في القرى وكان متجها نحو اورشليم ثم قال اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. فساعات الواحد بيتكلم بيعبر عن مشاعره الداخليه. فلما تقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق كان يقصد اللي شايف الصليب اللي رايح له ناحية القصة دي، فبيقول ماشي ورا السكة اللي انا عشانها سكة الصليب. ايضا يا احبائي الباب الضيق هو وصية الانجيل، وفي اشكال كبير قوي حوالين وصية الانجيل. اولا دين الشريعة، عشان الناس بتتكلم كتير عن الشريعة الايام، ابدا. ده حتى مرة واحد جه قال للمسيح قل لأخويا سن المرأة، قال له انا واجب من اقام عليكم مقاديا او مقدسا، انا لا احط شرائع يا ابني ولا حاجة، وروح اتفاهم مع اخوك، اتفاهم على الفلوس بتاعتك دي وخلاص. ايه الوصية بتاع المسيح؟ الوصية بتاع المسيح برضه انها صعبة. احنا كنا عاوزين وصايا حلوة، شرائع يقسم لنا مرأة ويكلمنا عن الجواز وعن الصلاة، وإلى أي حد الواحد يتجوز كم واحدة وإلى آخره ويطلق كام. كنا عاوزين شرائع تريح الإنسان وتحل له مشاكله أصل الإنسان بيعترف إن له مشاكل، فعاوز حل ليه. فربنا قال إيه؟ يحسحك على أولادك، مفيش حل لمشاكلكم إلا بوجود المسيح في حياتك. ولا لما تتجوز 100 حد هتحس بالسعادة، ولا لما تاخد الراجل ياخد قد 16 مرات في مصر هيبقى معينه مليان. كل ده كلام مقبول، امال فين السعادة؟ فكتب ربنا يسوع يقول هي دي الدخول بباب الضيق. هو ايه الباب الضيق؟ قال هو السيد. وباختصار عشان ما اطولش، طب ايه وصية المسيح؟ قال وصية المسيح لو تاخد بالك منها، اي وصية في الكتاب المقدس لها هدف واحد، يعني كل الوصايا بتصب في حتة واحدة. تربط ايه؟ في نقاية القلب. اذا القلب ده نقي، القلب النقي يعين الله اذا وصل للسعادة. اي وصية، وصية الاتباع، وفي وصيتين كبار طبعا دول هنقصهم نتكلم عليهم، المحبة والاتباع، دول اللي قالهم للمسيح وهو بيكسر جسد. قال لهم كما فعلت بيكم فعل انتم، انضم بعضكم بعض واغسلوا ارجل بعض. وقال وصية جديدة ان تحبوا بعضكم بعض، فهذا يعرف الجميع انكم تلاميذ. فكل الوصايا بتفرق في هدف واحد، الهدف ده ايه؟ القلب النقي. الحزانة على خطاياها دموع بتغسل القلب يبقى قلب نقي. المسكنة بالروح تؤدي القلب نقي. الوجاعة تؤدي القلب نقي. صنع السلام تريح القلب. الفرح في الاضطهاد يؤدي الى قلب نقي. بعدين يقول سمعت انه قيل في القديم لا تقتل، اما انا اقول لا تغضب على اخيك باطلا. لما تخلص القلب من الغضب يبقى وصلت القلب نقي. سمعت انه قيل في القديم لا تزني، انا اقول لكم حاسب على عينك، يبقى يقصد سراج الجسد والعين، يقصد القلب الايه؟ النقي. باختصار كده يعني، لو تكون انت يعني تحب تعمل دراسه لطيفه كده تفصيليه حلوه وتمسك وصيه وصيه من وصايا المسيح تجدها كلها بتهدف لهدف واحد، نقاوه الايه؟ القلب. وبعدين نقاوه القلب تؤهل لمعاينه الله، فانقياء القلب يعينه ايه؟ يعينه ربنا. يا سلام يا سلام، ده الجهاد يبقى لذيذ جدا. ده الباب الضيق يبقى ممتع اذا كان ينتهي بنقاوة القلب، ونقاوة القلب تؤدي لرؤية الله. قل بقى زي ما انت عاوز يا رب، مش عايزين نتعب زي اكثر من اللي قلته كمان. فهو قد ايه؟ ليه؟ لان احنا عايشين سكتنا دلوقتي. وده مش مجال تدخلوا من الباب الضيق وخلاص ومشكلة كده عقدة تحطت قدامنا وبقى الباب الضيق مفزع بالنسبة لينا. لا، ده احنا بندور عليه. والسؤال اصله ابتدى كده، ان التلاميذ سالوه قالوا له اقليل هم الذين يخلصون؟ قال لهم حاسين ولا ايه؟ اجتهد ان تدخل من باب الضيق. ايه ملكوت ربنا ده اللي هتخش؟ الباب ده فين حته؟ قول لنا عليه عشان نخش منه. هو ملكوت الله، هو لوع الانجيل اللي قال كمان، قال ملكوت الله داخلكم والباب جواكم. الباب ده باب القلب، واذا انت دخلت من باب الضيق ده تبقى وصلت لمعينة الله. ما هتوصل لنقاوة القلب، ونقاوة القلب هتوصلك لمعينة الله. يبقى مش عارفين النهارده ملكوت ربنا. ادي ايه الوصية في الانجيل. حد حد يتكلم عليها يقول سريعة لا سريعة لا، هي دي الوصية. ملخصها كله من اوله لاخره. فالطريق من باب الضيق هو باب الجهاد اللي يبتدي بالنعمة ويبتدي بالمعمودية. هو الباب اللي تدخل منه السلمة الاولانية وتحط رجلك وتبتدي تسجد. الباب الثاني هو الطبيب شهوة شهوة اشتهاية انا اكل معك مستشفى. نمرة ثلاثة الباب الثاني هو باب الوصية التي تؤدي الى نقاوة القلب، ونقاوة القلب يؤدي الى معين الله. حلو خالص. لنفحص يا احبائي قلوبنا بمنتهى الاجتهاد بمنتهى الاجتهاد. واسوالي كل واحد مننا بعد ما سمع الكلام ده هيكون مجتهد جدا. ادخل الشاهد لما يعرف ان في نتيجة. فاذا كنا عرفنا ان الاجتهاد هنا يؤدي الى التمتع بهذه البركات وبنعم الصليب وبنقاوة القلب وبمعين الله، فاسعد شيء في حياتنا هو الجهاد. ولا يوجد فينا واحد متكاسل او متراخي، ولكن كلنا نكون مشدود الاحقاب وكلنا مستعدين للجهاد، مش بالمعنى العالمي، ولكن الجهاد الذي ينتهي الى نقاوة القلب وظهور ملامح الصليب في حياتنا عشان نقول مع المسيح صلى الله عليه وسلم. في اخر الكلام اللي قاله النهارده ربنا يسوع بيقول ان هو هيغلق الباب وتقرعون خارجا تقولوا يا رب يا رب افتح لنا. بنعمة ربنا مش لنا الكلام ده، لكن كويس ان يتحط قدام عينينا. انا ربنا قال لأورشليم، لانه في الاخر قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء، نفس الإنجيل ده هيتقري يوم جمعة ختام الصوم، فأنا أخليه. لكن ناخد الحتة اللي تخصنا هنا. إن في وقت قال لأورشليم يترك لكم خرابة، يترك لكم بيتكم خرابة، لأنكم إيه؟ طب وإيه الخراب اللي جاي ده؟ في أنواع من الخراب كتير. مثلا زلزال هيحصل، مثلا قنبلة ذرية هتقع زي ما الناس فاكرة ان دي نهاية العالم. ايه الخراب؟ الخراب فسره المسيح على طول، لا ترون وابكي بعد الان. هو انسان من غير ربنا هيبقى في خراب. طيب انسان قاعد في بيضة من غير نور ما هيبقى في ظلمة، طبعا المسيح نور العالم. انسان من غير المسيح، طبعا المسيح هو الحياة، طب هو في خراب اكثر من كده؟ يترك بيتكم خرابا لانكم لا ترون وجهي منذ الان. لو ايه لما اجي وتقول مبارك الاجل الخراب، فده خراب السلم. قال لها كده لو عرفتي ما هو زمان افتقاد، لو كنت تعلمين ان انا جاي عشان افتقدك، فيأتي وقت يحيط اعدائك بيتي بمطرقة ويهجمونك ولا يتركون حجر على حجر الا وينقذ. ايه ده بيتكلم عن المسيح؟ قال في زمن اسمه زمن الافتقاد. انا جاي النهارده عشان افتقد اورشليم. عملت ايه اورشليم الغبيه؟ المسيح قال في اورشليم، قال ده واحد من الاباء كده بيقول المسيح قال في اورشليم. فاورشليم جابت خنجر وطعمت قلبها. طب عملت ايه في نفسيه هي؟ واحد جاب خنجر وطعم بيه قلبه. يبقى عمل ايه هو؟ خرب حياته. فالمسيح هو زمان الافتقاد بتاعنا. واحنا دايما بنتكلم عن الزمن اللي هو الاحداث اللي بتيجي ورا بعضيها، لكن الزمن كله تجمع في المسيح واصبح هو زي ما قال عنه معلمنا بولس الرسول ملء الزمن. الزمن ده ممكن تعتبره خط طويل، ممكن تعتبره احداث ورا بعضيها متتاليه، لكن في المسيح ينتهي الزمن. مفيش لا ماضي ولا مستقبل ولا حاضر. في المسيح امس واليوم الابد، في كلها الازمنه وترتيبها ديت عقلنا البشري المحدود اللي مرتبط بالحركه وبتعاقب الليل بالنهار والحاجات دي يرتب الزمن. في المسيح انتهت الحاجات. فايه زمان الافتقاد؟ زمان الافتقاد يا احبائي هو يسوع. هو يسوع اللي بيقول لك اتبعني. وكل واحد مننا ليه زمان افتقاد؟ قال كل واحد مننا ليه زمان افتقاد. وكل واحد لازم يهتم بافتقاد حياته، لازم يهتم بافتقاد حياته. فتأتي ساعة يغلق فيها الباب، فتأتي ساعة تخرب فيها أورشليم، ومين اللي خرب اورشليم؟ هي اللي خربت نفسها، لان اورشليم هي اللي طردته بره، هي اللي طعنته، هي اللي ما حبتش تشوف وجهه. شفت الباب الضيق مهم ازاي؟ الباب الضيق ينتهي بخلاص النفس، والباب الضيق ينتهي بنقاط القلب. ونجتهد يا احبائي لنحفظ قلوبنا نقية، لان الايام شريرة، فعندما تكون قلوبنا نقية نؤهل لمعاينة الله. ولكن الذين لا يحفظون قلوبهم نقية لا يعاين الله، فيعيش في ظلام وفي خراب. ادي معنى الخراب اللي قاله هنا. قال كده تفسيرات على قد ما فهمنا العادية، ويقول كده هيجي وقت يطلب ان يدخل ولا يقدره، وزمن الافتقاد هيكون خطير جدا جدا جدا وغريب للغاية. ان الاولين هيكون اخرون، والاخرون هيكون اولين. حدث هتبقى مذهلة مذهلة، وكل نظراتنا البشرية دي كلها هتكون لاشي، والمرأة الخاطئة هتبقى في الاول، واللص هتكون سبق التلميذ، والتلميذ راح ورا خالص. هتبقى حاجات كتيرة جدا، لان لكل واحد زمن افتقار. طب ايه بقى الفرق بين اللص والخاطئة والزنا دول؟ دول ناس عرفوا زمان افتقادهم، فلما جه زمان افتقادهم ما اهملوش هذه اللحظة، ولكن مسكوا بيها زي ما بيقول معلمنا بولس رسول تيموثاوس، امسك بالحياة الابدية. فمسكوا بيها. حتى المرأة الخاطئة يمكن اشهدت علامات في رجلين المسيح. مرة بليته بقدميها، فمرة بعد القيامة بقت تيجي تمسكه في رجليها ويقول لها بادي بادي. ففي زمان افتقاد للناس دول، بس هم اهتموا بيه. وفي زمان افتقاد كان ليهوذا الاسخريوطي، بس ما اهتمش بيه. واتكلم المسيح من جسده ودم. وساعتها رسول المسيح كده ورفع نظره لفوق، الان قد تمجد ابن الانسان. بعد ما قتل يهوذا لهم قال اقصى درجات الحب ان المسيح يطعم الشخص اللي هيطعنه في ظهره بجسده ودمه. ده من زمان افتقاده. وهو لما بيغسل رجليه ما كانش زمان افتقاده، لكن اهمل ده. لكن اللص عرف زمان افتقاده. كل واحد مننا له زمان افتقاد. لما تزورك النعمة زي ما قلنا في الاول، اعتبر ان دي بداية الجهاد، ما تفوتش الفرص دي. فربنا يعطينا ان احنا نجتهد باستمرار ان ندخل من هذا الباب المملوء بالنعم والبركات حتى ولو كان ضيق، ونشتهي ان ناكل مع المسيح الفصحى ونحمل صليبا، ونحفظ وصياته ونحفظ قلوبنا نقية لكي نعين الله ونشوف ملكوته.